Book 2 75 75 75 ابدأ الأسباب 1 دسابوتيبا لماذا لا تأتي؟ راتوم آر مودي خارت؟ راتوم آر مودي خارت؟ الطقس سيء جدا. تاليان تودي آميندية. تاليان تودي آميندية. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. آر مودي وار رادغان أستي أفداريا. آر مودي وار رادغان أستي أفداريا. لماذا لا يأتي؟ راتوم آر موديس. راتوم آر موديس. هو غير مدعو. إس آر أريس دابتي جبولي. إس آر أريس دابتي جبولي. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. إس آر موديس رادغان آر أريس دابتي جبولي. إس آر موديس رادغان آر أريس دابتي جبولي. لماذا أنت لا تأتي؟ راتوم آر مودي خار. راتوم آر مودي خار. ليس معي وقت. درو آر ماكوس. درو آر ماكوس. لا أأتي لأني ليس معي وقت. آر مودي وار رادغان درو آر ماكوس. آر مودي وار رادغان درو آر ماكوس. لماذا لا تبقى؟ راتوم آر رچبي. راتوم آر رچبي. ما زال علي أن أشتغل. كيدف ماكفس ساموشاو. كيدف ماكفس ساموشاو. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. آر رچبي رادغان كيدف ماكفس ساموشاو. آر رچبي رادغان كيدف أوندا ويموشاو. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ أكو ميدي خارت. أكو ميدي خارت. أنا تعبان. تغليلي وار. تغليلي وار. أنا أذهب لأني تعبان. ميودي وار رادغان تغليلي وار. ميودي وار رادغان تغليلي وار. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ راتوم ميم غزاوربيت اوكوه. راتوم ميم غزاوربيت اوكوه. الوقت صار متأخرا. اوكوه كفيان آريس. اوكوه كفيان آريس. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. ميومغزاوربي رادغان كفيانيا. ميومغزاوربي رادغان كفيانيا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.